مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. حلقة اليوم من برنامج سحر الوتر حلقة خاصة بظاهرة فنية رائعة. حلقتنا لليوم عن الفنان الكبير العملاق الراحل وديع الصافي. خلونا نتعرف أكثر على هالتجربة الفنية الغنية وأجمل ما غنى وديع الصافي مع الموسيقي الأستاذ جلال جوبي. يسعد أوقاتك. يا هلا أستاذ جلال. يعني أنا من لما شفت العود معك وباعتبار بعرف يعني، بس لو أنه أي حدا شاف العود حيعرف أنه أكيد الحديث عن وديع الصافي. حقيقة يعني الله يرحمه أستاذ وديع، نحن عم نحكي عن حالة حالة قائمة بذاتها. وديع الصافي يعني عنده رصيد من الأغاني ما يقارب أكثر من 3000 غنية بين موال وقصيدة، و يعني غنى تقريبا الألوان كلها المختلفة، حتى غنى موشحات، غنى حتى في تجربته مع الرحابنة. يعني أول ما أنا بسمع أنه وديع الصافي لازم أسمع لحن رحلفك بوصني عصفور. خلينا نسمع رحلفك ومن بعدها بنكمل أكيد. رحلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة المسمات. رحلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات. بتطير يا عصفور عكوخ من وزال، رويال سقف زهور مفروش بالعنبر، محب الندي الأخضر دنيا ظلال ظلال، دنيا ظلال ظلال. تقشع عريشي وباب بفي تامز ويقيد، تقشع عريشي وباب بفي تامز ويقيد، وحلوي بإيدك تسلم على الحلو. بياخذنا بالطبيعة يعني تابلو كامل. وديع صوتا وأداء وكلاما. نعم طبعا وإحساسا طبعاً كمان. القطعة هي كانت مقام العجم عشيران. مقام العجم عشيران مقام كتير عريض، يحتاج إلى مساحات صوتية هائلة. طبعا مساحة صوت أستاذ وديع كبيرة كتير، يعني يحوي أكثر من 24 مقام بصوته بين قرار والوسط والجواب. فمقام العجم بالذات بده مقدرة، بده إمكانيات وملكات عالية. نعم. طبعا سمعنا الشعر، أتمنى أنه يعني ما فينا نكمل كل الشواهد من الآخر، صاير عم ندخل في القصيدة وبنطلع بالقصيدة اللي بعدها، ما في كلام ما ينحكى أكيد. ميزة وديع الصافي انه غنى لكل شيء موجود في الطبيعة، حتى الرحابنة يعني حاكى كل ما هو جميل، حاكى العصفور وحاكى الدرج وحاكى الغربة. هو اكثر مطرب يمكن غنى على الغربة، يمكن الغربة وجعته، الحرب وجعته، عاش فترة بالبرازيل. حتى هو غنى القصائد من قصائد امهات الشعر، يعني في قصيدة المتنبي بتقول ما لنا كل ما جوا يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن عقول زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال تحول وصلينا في هذه الدنيا فإن المقام فيها قليل. الله. نسمع قصيدة بصوت أستاذ وديع. ما لنا كلنا جو يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول ما لنا كلنا جو يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل زودينا حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال تحول زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال تحول وصلينا نصلك في هذه الدنيا فإن المقام يعني مرسال وصل لقلوبنا كلنا. هلا هي القصيدة بتحكي عن حبيب ببعث مرسال لحبيبته المرسال بيصير عوازل كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول بلاش يرمي بيناتهم. قصيدة كتير جميلة طبعا متربية أكيد ولكن اللي أداها العملاق وديع الصافي يعني لما نحن نسمع المعاني بالمقامات بدراسة وبعدين المقطع الثاني سواء مقام لكريز بس الحالي أنه يعني بتشوف أحيانا أنه لازم تكون العناصر كلها متكاملة حتى يطلع العمل كامل هون مع الفنان وديع الصافي بكفي بس تسمعه مع شوية دندنة على العود وفي طبعا أكيد آلاف مرافقة ولكن في هو أعمال لقلو بحاجة لفرقة في أعمال هلا هون الحفلة هاي اللي حطيناها معه فرقة ولكن هو يبدو إنه بده يعزف لحاله فاعتذر منهم وقال لهم خلوني لحالي وصلت الحالة أكيد هلا الفنان أوقات بيحتاج يقول شيء لحاله حتى لو كان معه محترفين مشان ما بيكون بده يرتجل بيكون بأعلى مرحلة من السلطنة، بيكون بأعلى مرحلة من النشوة، فما بده أي علامة خارج تفكير تبعه، خارج هو رسمه تدخل عليه. فبيقول لهم عيفوني لحالي، بيعيش الحالي لحاله، عشان يعيش الحالي لحالي. في قصيدة مغنية هو زجل، يعني مو قصيدة، مغنية مرة واحدة الأستاذ وديع أو مرتين مو أكثر. قصيدة بتحكي عن طوفان طرابلس. بزمانه صار في طوفان بطرابلس، فكتب الشعراء عن القصيدة. في قصيدة أخذها الأستاذ وديع عن الطوفان، بتقول يمي انهد البيت خيمات، وأخذت الطوفة أواعينا، وأختي صغيرة بلعتها الموجات، لا روح رد البحر علمينا، وجارنا تل السما نهدات، ومن غضبتك يا رب نجينا، لوعات ما في بعدها لوعات، نبكي وما من اللام لو بكينا. بس راح اعتذر من المستمعين، تسجيل مو رديء بس قديم، نسمع منه شوي، راح ناخذ منه قدر المستطاع. يا ريت بالكنترول. يمي يمي انهد البيت خيمات، واخذت الطوف اواعينا، واختي صغيري بلعت الموجات، بلا روح رد البحر علمينا، وجارنا طل السما نهدى، من غضبتك يا رب يا رب نجينا، نجينا لو عاد ما في بعدنا لو عاد، نبكي وما من اللام لو بكينا، يا بنيتي من شاف هالشوفي، وبيقول بعد عقلنا فينا، لساني انعقد من لهفتي وخوفي، من السيل ما في حصار يحمينا، طرابلس طاوفت مع الطوفي، طوفان نوح قبال هنسينا، صغرتا بلد بالعزم موصول. هذا سيناريو كامل فيلم تماما، فيلم عم تشوفيه قدامك بشرح الحالة كيف. طبعا حكينا عن مقام الصبا بحلقة الصبا، وقلنا مقام حزين الأستاذ وديع أخذ، إذا هذا المقام موجود تماما ببداية القصيدة لما بيقول يمين هد البيت خيمات وأخذت الطوفة أواعينا، بينتقل لمقامات تانية بيسوي حجاز كمان من المقامات الحزينة. هاي قطعة يعني شو حد مو زيلة، ما فينا نحكي، ما في كلام بيوصف. تلحين المعاني، تلحين معاني الشاعر، أصعب أنواع التلحين هو تلحين المعنى، توصيف الصورة كما هي من خلال إنه يجي ملحن يعطيكي اللي قصده الشاعر يترجمه نغم. هذا كتير صعب، يحتاج إلى معرفة بالمقامات، يحتاج إلى معرفة طب اللغة العربية، ليكون يعني داخل بقصيدة تماما عايشة حتى يحسن يعطيكي اللحن اللي حاسس فيه اللي عم يكتب الكلام. صحيح، كله بيكمل بعضه، مثل ما قلنا المرة الماضية العلم والفن بيكملوا بعضهم. أكيد أستاذ وديع تناول أكثر من مواضيع، أكثر من موضوع، تناول ضيعة، تناول كان قريب من الناس كثير بأغاني، يعني في عنده مثلا طل الصباح وتك تك العصفور اللي هي اسمها عنزل أبو طنوس خربتنا، هي كتير قديمة، هي كتير معروفة، كتير ظريفة. في عنده قطعة تانية بيحاكي فيها الضيعة والعيشة وحبيبته، هل تذكرين ضيعتي والمنحنى والرابية؟ خلينا نسمع هالقطعة الحلوة كتير. أكيد بنسمع. هل تذكرين ضيعتي والمنحنى والرابية؟ والحقل والمشوار والغناء تحت دالية. الحاصدات على ربانا الغانية وبيادرا ملآنة من خير تلك الضاحية وراعية وخرافه حول التلال العالية وراعيا وخرافه حول التلال العالية والأف من فلاحة نشوى بخمر العافية والأوف من فلاحة نشوى بقوم العافية. زغردات حلوة من الصبايا الغاوية هل تذكرين زفة العروس في دياري وزغردات حلوة من الصبايا الغاوية هل تذكرين زفة العروس في دياري وزغردات حلوة من الصبايا الغاوية ودبكة الجهال تتلوها ورقصا غالية وساعة التهليل والأفراح نشوف كيف هاللوحة رائعة اللي واحد قاعد في الضيعة وفي الطبيعة. يعني هو عم بيقول هل تذكرين نحن نقول له رجعتنا لهداك الزمن إيه؟ على طبيعته الجميل على بساطته حتى لما صار اللوحة بالكلام دبكة الجهال والعروس وهذا استعمل إيقاع الزفة هذا التوظيف هذا التلحين المعاني برجع بأكد بما يخدم الغرض يعني يخدم الغرض الموسيقى خلقت لروح الإنسان هون معناتها بفهم انه الموسيقى فعلا هي غذاء الروح انا بخاطب فيها الروح بخاطب فيها كل نفس عندها ذكريات كل بني ادم اكيد كلنا عندنا ذكريات بهالقصص ما في حدا ما عنده اكيد بتلامسنا ما عنده صحيح ما قعد في الطبيعه ما قعد في جو ضيعه ما قعد في جو عرس هاي الصور كتير جميله طبعا يعني صحيح. اللي عم بيأديها مو حدا طبيعي يعني عملاق فعلا يعني وحالي لن تتكرر حالي هو حالي صحيح. انا يعني بقول حالي في حالات لا تتكرر ولا الاستاذ وديع من هالحالات هي صحيح. حالي لا تتكرر هلا حاكى الطبيعه حاكى الوطن صحيح يعني وديع الصافي مقترن بيبني بلادك كانت مقطع انا راح اخذ اخر مقطع. وعلى فكره التسجيل اللي اخذه انا من حفله كندا يا ستي، هاي الحفله سمعتها، احكي لك الحادثه. كنا بكندا عندنا نعم. حفله مع الاستاذ شادي، يمكن او صباح ما اتذكر. واحد باي سنه هالحكي هيدا؟ والله تقريبا من 10 سنوات او 15 سنه. فخلصنا بروفا، انا حظي انه طلعت مع حدا من اللي وصلنا على الاوتيل، حدا من الجاليه، فتعرفنا عليه وكذا، وحطت سي دي لوديع كمان. قال لي اسمعي الحفله هون بكندا، بكندا قال لي تقريبا اخر ايامه يعني. اسمع، حط سي دي يا ابني، قلت له صف على اليمين. بلش وديع يغني، قلت له صف على اليمين. لخصت القصيده 10 دقائق ربع ساعه، اثنيناتنا صرنا عم نبكي. بعدين خلصت قصيده، شال الكاسيت وعطاني. فنحن وصل الكاسيت لعنا، ايه طبعا حولته على سي دي انا. طبعا سمعتها بهداك الوقت لكل رفقاتي لكل المحبين. هلا حابب سمعها لجمهورنا الكريم من حفله كندا، اكيد للمستمعين. ومن اخر ايام استاذ وديع تقريبا، يعني مو اخر ايامه، بس انه كان كبر المرحله الاخيره، كان كبر يعني. ايه خلينا ناخذ المقطع الاخير اللي بجنن، نسمع اكيد. يا ابن السماء تضحك لك وتحني، وتضل درب العز تمشي. وتلت الأرض مثل هالدمي، وجوان حد عريح علي، والغار كل مواجه ويدي، وفكارك نادي لضويها، وعالشمس خلي حلمك يوديك، ودراج فوق دراج تبنيها، يوم الرجوع يوم الرجوع بلاد. يعني بكندا هاي الحفلة لا يمكن سوري إلا هيك وين ما كان. يعني أنت تصوري إنسان بهالعمر هاد، يعني تقريبا هو وديع دخل على الثمانينات. هلا نحن بالموسيقى لما بنقول جاب جواب السي بيمول، جواب الجواب، يعني بدي أشبه أقصى لك، أقصى بدي درجة. أشبه لك إنه أنا بقي عندي وترين بسكر القانون. ها؟ يعني قبل آخر وترين من فوق صوته وصل. صحيح. فشو هالظاهرة هي؟ فعلا. الأستاذ وديع إنه حاكى الوطن، حاكى الطبيعة، كمان عمل تجربة تراتيل. فدخل في قصة الصوفية. أنا راح سمعكم قطعة اللي هي صوفية وإلى الرب، يعني صلاة. فبتقول اللهم اسمع أقوالي. Shakwai. الخلقية. اللهم اهدني ببرك ويسر لي صراطك صراطك المستقيم الذي بالموسيقى وصلت حالة الخشوع عند كل من يسمع. ففعلا إن شاء الله أديناها بما يرضي يعني. أكيد وصلت فعلا شيء رائع بين خلينا نقول يعني موضوع الموسيقى اليوم مو بس بهي الحلقة أستاذ جلال، يعني حالة غذاء الروح، حالة العلم مع الفن بالموسيقى، حالة الطرب. بتسبك متع أكبر لما بتعرفي بتشرحي الحالة اللي كانت موجودة أو كيف تلحنت أو نرجع تلحنت. مع ذكريات الفنان أيضا بسنين لورا شو بدنا نختار بالختام؟ أخذ قطعة. هلا هي القطعة كتير بترجعني، بتقول شو صار مدري بحالها شو صار ولا علم من صوبها. ما بدنا توجع حدا هلا من المستمعين. هلا الموسيقى ليكي دايما بقول لك اكيد بدها تلامس جزء من الروح. في صحيح، في حزن جميل وفي بكاء جميل وفي صحيح في يعني حلو حلو معلش اكيد لما نبكي اوقات نرتاح غسيل للروح. خلينا نسمع يلا. شو صار مدري بحالها شو صار لا علم من صوبها ولا أخبار. شو صار مدري بحالها شو صار لا علم من صوبها ولا أخبار. بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو كل ما شفت إنسان بستناه وبوقفه وبحكي أنا وياه تا يوصل المكتوب بترجاه يتبسم وبيفوتني محتار محتار وبيعملوا جلسات أهل الحي قال لازم شد حالي شوي وبيعملوا جلسات أهل الحي. قال لازم شد حالي شوي. قلت لهم يلي بإيده مي مش متل يلي في بإيده نار. شو صار بحال المستمعين أستاذ جلال؟ يعني أيضا هون في حزن. إذا فينا نقول أنه في مقام الصبا باعتبار لك أي حزين. مقام أي مقام فيه فرح. حتى الصبا إذا ردي توصفي مواقع الفرح فيه ممكن. هاي القصة قصة ملحن. نعم. هلا هون أخذ مقام نهوند. مقام نهوند من أعذب المقامات وأشجن المقامات، والألحان الموجودة على مقام نهوند لا تحصى. يعني في مثلا ولو لأستاذ وديع مقام نهوند، في عندك مثلا قالت له بتحبني مقام نهوند، في كتير قطع من مقام نهوند مو بس لأستاذ وديع. هون لعبة الملحن فهمه للمقام، كيف يستخدم المواقع الشجية في المقام، كيف يستعمل مواقع الفرحة في المقام. هاي لعبة الملحن. بيجي بقى الدور الأهم باختيار من يمتلك كل المقدرات من أجل نعم. أداء هذا اللحن. حتى يطلع التابلو كامل لازم يكون فيه أرضية مناسبة لحتى يطلع فن، ما يطلع شيء تاني. وفعلا في فن جميل من الزمن الجميل. بختام الحلقة بدي أتشكرك دايما على المعلومات القيمة اللي بتعطينا إياها، وبترجعنا هيك بالخبريات والحكاية لزمن حلو راح، ولكن منحاول نضل نحن نحييه ونذكره. أكيد هذا راح يبقى. ومتشكر مستمعين والكادر معنا هون. أكيد لهم دور كتير كبير. بدي أتشكرك بالختام الموسيقي الأستاذ جلال جوبي. أهلا وسهلا. أيضا الشكر الكبير لكم مستمعينا، والشكر موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم مع الصوت لنا مصطفى، هندسي إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادية. إلى اللقاء. عودي كفانا تفرق عودي عودي عودي. بكرج الدمعات عقدون